الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الإجارة. والإجارة نوع من العقود التي فيها معاوضة، لكن البيع هو تمليك للمنفعة، وأما الإجارة فليس بتمليك، وإنما هو عقد على هذه المنفعة أو هذا العمل. قال رحمه الله: فصل، وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم. لماذا عقد لازم؟ لأنه ينبني عليها، لأنها عقد معاوضة، وينبني على كونها لازمة أن كل من الطرفين المؤجر والمستأجر سيلتزم بحقوق وأمور معينة. فلو كانت جائزة الفسخ لما أقبل الناس على الاستئجار خشية الضرر الذي يلحق إما على المؤجر أو على المستأجر. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. لو كانت الأجرة على يعني على عمل معين أو على مدة معينة، نعم على عمل أو على مدة، فالمستأجر ترك العمل في أثناء المدة وبدون عذر، يقول فعليه كل الأجرة هذا المستأجر. لماذا؟ قالوا لأنها عقد لازم، فيلزمه أن يتمم ذلك. فمثلا لو أنه استأجره ليحمل له هذا الشيء، أو ليخدمه في هذا الأمر، وليحرس له هذه المزرعة ونحو ذلك، ثم لما لمدة شهر، ثم لما مضى أسبوع ترك العمل، فهنا يلزم المستأجر التتميم لهذا الأمر، ويلزم أن يوفر من يقوم بذلك من نفسه، لأن الفسخ جاء من طرفه. هذا إذا كان بغير عذر. فإن كان بعذر فإنه هنا يعني لا يلزمه في هذه الحالة. قال: وإن حوله مالك فلا شيء له. لو كان المالك هو الذي قطعه عن الاستئجار، ونظير ذلك مثلا لو أنه أجره مدة أسبوع أو شهر، أجره دكانا أو أجره لمدة سنة، ثم لما مضى شهر أخرجه، فهنا المالك حوله، يقول فلا شيء له. من هو؟ المؤجر. ليس للمؤجر شيء من الأجرة، لا يستحق شيئا من الأجرة. لماذا؟ قالوا لأن العقد كان قائم على مدة فلم يوفها هذا المؤجر. يعني العقد وقع على الاستئجار لمدة سنة فلم يتم ذلك، فإذا لا يستحق من الأجرة شيئا. وهذه تقع كثيرا. لذلك يقال أنه إذا حصل مثلا إخراج من المحل المستأجر أو البيت المستأجر ونحو ذلك، فينظر إن كان الطلب من المستأجر فيلزمه أن يدفع باقي المدة، وإن كان الطلب من المؤجر فلا يستحق شيئا من الأجرة لأنه اتفق على مدة معينة. المؤجر الذي هو المالك، نعم المؤجر هو المالك أو من يحق له ذلك. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه. أشار إلى الأمور التي ينفسخ بها عقد الإجارة، فقال بتلف معقود عليه. المعقود عليه لو أنه تلف، مثلا لو أنه أجره بيتا وانهدمت، أجره رقيقا فمات، أجره دابة فهلكت، هذه المعقود عليها تلفت. فهنا يقول أن العقد الإجارة ينفسخ. طيب، ماذا لو أنه هذه العين تلفت بعد مدة؟ هل يستحق المؤجر شيئا من الأجرة؟ قالوا نعم، يستحق بمقدار ما انتفع، بمقدار ما استهلك من هذه العين المؤجرة. مثلا سكن في البيت لمدة سنة، وكان العقد لمدة سنتين، وتلفت البيت بعد سنة، انهدمت، تلف المعقود عليه، فهنا يستحق أجرة سنة لأن الإتلاف لم يكن من قبله. وإذا كانت المنفعة على العقد على المنفعة فهو انتفع بها مدة من الزمن. قال وموت مرتضع، نعم في الرضاع أيضا ينفسخ عقد الرضاع الإجارة على الرضاع بموت المرتضع. لماذا؟ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لا يوجد أحد يرضى ولا يقوم غيره مقامه. لو كان عندهم ولد ثاني قالوا لا يقوم مقامه. لماذا؟ قالوا لأنهم يتفاوتون يعني في مقدار الرضاع، قد يحصل بعض التفاوت، فهنا عقد على هذا فيصح عليه، ولو أنه مات لا يقوم غيره مقامه. قال وانقلاء ضرس أو برئه، نعم لو كان الاستئجار ليقلع له ضرس فانقلع قبل أن يصل إلى الطبيب، أو برئ الضرس قبل أن يصل إلى الطبيب وكان قد استأجره لأجل ذلك، فهنا يقول أن العقد ينفسخ. وهكذا نحو ذلك من الأشياء التي تحصل أو التي تعقد على عمل معين فيزول هذا الشيء. استأجره مثلا لدواء أو لطب أو لمرض معين فشفي قبل أن يصل إلى الطبيب، فإنه ينفسخ عقد الإجارة في هذه الحالة. طيب قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. نعم أشار إلى الأجير الخاص، عندنا أجير عام وعندنا أجير خاص. الأجير العام ما يسمى بالأجير المشترك، والأجير الخاص الذي يكون على عمل خاص بك مقدر نفعه بالزمن، مقدر نفعه بالزمن. مثلا الخادم، الحارس، طيب السائق، استأجرت شخص لمزرعتك، هذه أعمال، هذا أجير خاص. هذا الأجير الخاص الأصل فيه أنه أمين، ولما نقول أنه أمين فإذن القاعدة في الأمناء وسبقت أنهم لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا. وعلى هذا هنا قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، هو نائب عن المالك، فإذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلو أنه لم يتعدى ولم يفرط مثلا فإنه لا يضمن. مثلا السائق يقود السيارة من دون تعد ولا تفريط فحصل تلف فيها فلا يضمن. الخادمة في البيت عاملت بشيء معين ولم تتعدى ولم تفرط فخرب جهاز من الأجهزة مثلا أو انكسر إناء، لا نأتي ونحملها لأنها لم تتعدى ولم تفرط. ولذلك قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. طيب لكن لو أنه تعدى وفرط أو فرط فإنه يضمن. سائق مثلا تعدى فعلى ما لا يجوز فهنا يمكن أن يضمن. وهكذا قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. هؤلاء الأنواع من الأجراء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله يقول الحجام الذي يحجم والبيطار الطبيب البيطري والطبيب ونحوهم، هؤلاء يقول أنهم لا يضمنون بقيدين، إذا توافر هذان القيدان لا يضمنون. هذا الطبيب مثلا عالج مريضا فمات انقطع عضو، هذا البيطري مثلا عالج دابة فتلفت، متى لا يضمنون؟ بالقيدين اللذين إذا أشار إليهما فقال عرف حذقهم، يعني لابد أن يعرف حذقهم يكون حاذق، ما تأتي إلى إنسان غير حاذق يعني لا يعرف. فلو كان لا يعرف وتطبب فإنه يضمن، قد قال عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، إذن لابد أن يعلم حذقهم. الثاني يقول إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، طبعا يكون هذا بإذن المكلف أو وليه، يقول ولم تجن أيديهم، لم تتجاوز أيديهم. فإذا حصلت جناية من يده يضمنه. مثلا هو كان يحتاج إلى أن يقطع في الطب مثلا يقطع مقدار مثلا إصبع واحد، فجاء وجنت يده وقطع أكثر من ذلك، حصل تلف، هنا يضمن. إذن لابد أن يكون حاذق وأن لا تجني يده، فإذا توافرت فحصل وفاة أو نحو ذلك فإنه لا ضمان عليه. وهذا الذي عليه العمل الآن فيما يحصل في التلف في العمليات الطبية ونحو ذلك، أن مثل هذا الأمر لابد أن يقدر. فإذا عرف وعلم أنه لم يعني تجني يده وكان حاذقا فإنه لا يضمن. لو أنه مثلا ختن صبيا ثم لم تجني يده وإنما بالمقدار المطلوب وكان حاذقا فمات الصبي فلا يضمن، لكن لو أنها جنت يده وتجاوز فهنا يضمن. قال ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط، أيضا كذلك يقول الراعي على الأغنام إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن، لأنه أمين قبض هذه الشياه والأغنام أو بهيمة الأنعام بإذن مالكها فهو أمين. ننظر إذا حصل منها تلف عليها تلف إن كان بتعد أو تفريط فيضمن. وصور التعدي والتفريط كثيرة، مثلا يفرط في حفظها، يفرط في إيرادها أماكن مهلكة أو نحو ذلك فتتلف فيضمن، لكن إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن في هذه الحالة. قال ويضمن مشترك، هنا الأجير المشترك. الأجير المشترك قالوا الذي يقدر نفعه بالعمل، الأول يقدر نفعه بالزمن بالوقت، هذا يقدر نفعه بالعمل، عمل معين، استأجر شخص ليخيط لي ثوبا معينا هذا عمل معين، ليحمل لي كذا هذا عمل معين. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. يضمن المشترك ما تلف بفعله، الأشياء التي تلفت بفعله هو، لو أنه مثلا خاط وغلط في التفصيل الثوب وكنت أعطيته قماش هنا يضمن، لأن هذا الشيء تلف بفعله هو. طيب، ولذلك قال ويضمن ما تلف مشترك ما تلف بفعله. قالوا لأنه إنما يستحق العمل على الأجرة والعوض على هذا العمل، وعمله مضمون في هذه الحالة، فلو أنه أتلف لك هذا الشيء فإنما يضمن ما تلف بفعله. أعطيته جهاز الجوال، أعطيته الثلاجة ليصلحها فتلفت بفعله هو، وهذا أجير مشترك لك ولغيرك يقدر بالعمل، فقالوا أنه يستحق أنه يضمن ما تلف بفعله فقط. طيب قال لا من حرزه، يعني أن الأشياء التي تلفت بحرزها أو بحرزه هو لا يضمنها. خاط لك الثوب وجهزه ثم وضعه في الدكان فجاء حريق، جاء سارق وأتلفه بحرزه، فهنا يقول أنه لا يضمن في هذه الحالة لأنه لم يتعدى ولم يفرط ولم يحصل التلف بفعله هو. ثم قال ولا أجرة له، يعني لا أجرة له في هذا العمل الذي عمله ولكنه قد تلف قبل أن يسلمه لك، لكنك أيضا لا تضمنه لأن التلف لم يقع بيده. قال والخاص هو من قدر، والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. نعم، الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. وسبق أن ذكرنا بعض الاختلافات التي تقع بينهما. ختم الباب بقوله وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الأجرة تملك وتثبت بمجرد العقد. هو لا يلزمه أن يسلمه الآن، لاحظ هناك فرق، لا يلزمه أن يسلمه الآن، لكن إنما يلزمه أن يسلم، يجب أن يسلم بنهاية العمل ما لم يتراضيا على غير ذلك، لكن هي تجب بالعقد، تجب بالعقد. ولذلك ذكرنا قبل قليل أنه لو أنه مثلا عمل ثم أوقفه فإنما يلزمه أن يعطيه مقدار العمل الذي عمله مع أنه لم يتم العمل. إذن يقول المصنف رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، يعني ما لم تكن الأجرة بأجل معلوم، فإذا أجلت فإنه يعني يجوز تأخيرها ولا يجب بذلها حتى يحل الوقت. فمثلا لو قال: تعمل لي على أنني أعطيك مبلغ كذا بعد سنة، طيب، فهنا أجر له هذه الأجرة، أجر له هذه الأجرة. قال: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. لا ضمان على مستأجر، المستأجر في حال الاستئجار، استئجاره للعين، هو أمين، وحينها نقول لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلو أنه استأجر سيارة ولم يتعدى ولم يفرط فحصل عليه تلف لهذه السيارة فلا يضمن، وإنما الضمان يكون على المؤجر. لو أنه ركب دابة واستأجرها لتوصله لعمل معين فلا يضمن. لو أنه استأجر شخصا ليبني له جدارا فتعب هذا العامل من بناء الجدار ومرض أو مات فلا يضمن. إذن المستأجر لا يضمن سواء كانت الأجرة على منفعة أو على عين معينة، فإنه لا على منفعة عين أو على عمل، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ثم قال: والقول قوله في نفيهما، يعني أنه يقبل قوله إذا نفى التعدي والتفريط. تلفت، قال: تلفت ولم أتعد ولم أفر ولم أفر. قال المالك: بل تعديت وفرطت، تعديت أو فرطت. فالقول قول من؟ قال قول المستأجر، يقبل قوله بيمينه، احلف أنك ما تعديت أو فرطت فيقبل قولك، إلا إذا أحضر الآخر بينة على أنه فعلا تعدى أو فرط في هذا. إذن خلاصة هذا المسألة الأخيرة أنه الأعيان المستأجرة ضمانها ليست على المستأجر وإنما على المؤجر، إنما على المؤجر. وعلى هذا جرت العادة مثلا أنك إذا استأجرت سيارة فتلفت أنهم يعوضونك بغيرها، وهكذا، لأنها تلفت من غير تفريط منك ولا تعد. وبهذا نكون انتهينا من باب الإجارة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.